كهذه البلدة الذي حرمها. وهنا قد علم المكان الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو مكة لقوله هذه البلدة، والإشارة هنا للقريب. ثم إن قوله الذي حرمها فيه إظهار لفضل الله تبارك وتعالى على ساكن هذه القرية، حيث جعل الله هذه القرية حراما. قال وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنقادين لحكم الله. ولا منافاة بينه وبين العبادة فيما سبق أن أعبد رب هذه البلدة، لأنه الأصل العبادة شيء، والإسلام في جميع الشريعة شيء آخر. وأن أتلو القرآن تلاوة لفظية تقوم بها الحجة عليه، وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبال من يخالفني بمن يخالفني في هذا الأمر. وقولها القرآن هو هذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد تلاوة القرآن فمن اهتدى له، هل عندكم فمن اهتدى له ولا به؟ له فمن اهتدى له، ولكن على تفسير المؤلف يصير اهتدى بمعنى قال، لأن اهتدى ما تتعدى باللام، تتعدى بالباء اهتدى به، لكنه ضمنه بمعنى انقاذ. وتضمينه معنى الانقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوفيق. فالذي يهتدي وينقاد له فإنما يهتدي لنفسه، أي لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له. صحيح، من اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عز وجل، لأن الله غني عنه، وليست لفلان ولا لفلان، لأن كل نفس لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. إذن فهو لنفسه، فهو لنفسه. وإن كان ينتفع الداعي بذلك أيضا انتفاع الدال، فإن الدال على الخير كفاعله، لكن أصل الثواب لمن؟ للفاعل. أصل الثواب للفاعل. فلا يقال مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ليهتدوا فيكون له أجر، بل قصده عليه الصلاة والسلام الأول هو نفع الخلق، ولهذا قال فإنما يهتدي لنفسه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع باهتدائه فهو كذا، فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين. المؤلف قدر له في من اهتدى، وقدر هنا فقل له. والسبب أنه يقدر هنا لأجل أن يرتبط الجواب بالشرط، لأن قوله أنا تلو القرآن فمن اهتدى، اهتدى لأي شيء؟ بالقرآن الذي أتلوه أو بالقرآن الذي أتلوه. وهنا من ضل من شرطي، فقل إنما أنا من المنذرين، ما يمكن يكون قل إنما أنا من المنذرين جوابا لقوله ومن ضل، إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه، ولهذا قدره بقوله فقل له إنما أنا من المنذرين. فإذا قال قائل ما هو الحكمة في حذف، قلنا الحكمة في حذفه العموم، يعني فقل له ولغيره إنما أنا منذري من المنذرين، يعني معناه من هذه الجملة التي هي وصف ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن يضل، بل من يضل ومن لا يضل يقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام من المنذرين. ومعنى المنذر المخوف، قال المخوفين فليس علي إلا التبليغ. وقوله إنما أنا، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر. فإذا قال قائل هذا يفيد اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار، مع أن الله يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قلنا لكن لكل سياق ما يناسبه من اللفظ. فهنا المخاطب من؟ قوم منكرون، فكان ذكر جانب التخويف في حقهم أولى من الجمع بينه وبين الترشيد. نعم. قال وهذا قبل الأمر بالقتال. والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا في مثل هذه الآية ويقول إنه قبل الأمر بالقتال، وهذا يتضمن أن تكون الآية منسوخة لا يعمل بها، ولكن هذا قول في غاية الضعف. والصواب أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام مش عليه؟ عليه الإنذار والتبليغ، وليس عليه الهداية. ما عليه الهداية؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل جمعة غالبا أو كثيرا يقرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكيف تكون مثل هذه الآيات التي تفضل على المسلمين في جمعاتهم تكون منسوخة؟ ثم إن النسخ ليس بالأمر الهين، دعواه ليس بالأمر الهين، يعني وش معناه؟ معناه إبطال دلالة الآية أو الحديث، وهذا يتضمن الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. ولهذا يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من دعوى النفس، وإذا عجز عن الجمع فيقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من أهل العلم إذا عجزوا عن الجمع قالوا هذا منسوخ. نعم. وهذا مسلك ليس بجيد وليس بسديد وليس بصواب، بل هو خطير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المنسوخ في الشريعة لا يتجاوز 10 أحكام، ولو سلكنا ما سلكه المؤلف لكان منسوخ 10 أحكام. نعم. أو ربما يبلغ 100، وفي هذا خطأ عظيم. فالصواب أن هذا القول تقول إنما أنا من المنذرين يقال حتى الآن وحتى بعد الأمر بالقتال، فهو منذر، لكن هذا الإنذار نعم لا يقتضي أن لا يقوم بما يجب عليه من الجهاد. يقول أنا منذر فليس علي هداكم، وهداكم على الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الأمر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول. فالصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، هذه وغيرها محكمة، وغيرها من أمثالها محكم، ولا يجوز دعوى النفس فيه، لأن أهم شروط النفس أو من أهمه تعذر إمكان الجمع. وإذا أمكن الجمع فلا نفس، إذا أمكن الجمع فلا نفس، لأن النفس كما سمعتم هو عبارة عن إبطال مدلول الآية أو الحديث، وهذا أمر ليس بالهين. يجي حديث وتمسح عليه ترى معنى النفس أن ضربنا عليه. نعم. لا لا من الشروط، لا ما هو بشرط، لا ما هو بشرط. المهم إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر ناس. ويقول إنما أنا من المنذرين، هي بالكسر ولا بالفتح؟ لأنها اسم فاعل فهو منذر، والناس منذرون. وقل الحمد لله معطوف على قوله إنما أمر، لأنه على تصريح قل، يعني وقل الحمد لله. وهذا هذه الجملة للثناء على الله تبارك وتعالى، وقد أثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وفي انتهائه وفي ابتداء إنزال القرآن وفي مقام التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. في إنزال القرآن وما أشبهها. فهنا قال الحمد لله، استعلي على كمال صفاته وبيان آياته، نعم، ومنها فيريكم آياته فتعرفونها. فيريكم، والإراءة أبلغ من البيان، لأنه قد يكون الشيء بينا وتعمى عنه الأبصار، ولكن الإراءة أبلغ، إذ كل مرئي فهو بين، وليس كل بين مرئيا. والسين في قوله سيريكم تفيد فائدتين: الفائدة الأولى قرب هذا الأمر، والفائدة الثانية تحققه، فهي تفيد التحقيق والتقريب. سيريكم آياته، والإراءة هنا بصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين، فالمفعول الأول الكاف والمفعول الثاني آياته. آياته، وقوله سيريكم آياته، هل المراد بآيات الله هنا الآيات الدالة على صدق ما أخبر به في القرآن فتكون الآيات الكونية، أو هي أشمل من ذلك؟ الظاهر أنها أشمل من ذلك، أنها تشمل الآيات الدالة على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك، وعلى وكذلك أيضا الآيات الشرعية دالة على كمال شريعته. وقوله فتعرفونه أيضا أبلغ من الإراءة، لأنني قد أري الإنسان شيئا ولكن لا يعرف، وهنا قال فتعرفونها، فعندنا بيان وإراءة ومعرفة، أعلاها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان. قوله فتعرفونها، نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة، لأنهم إذا أروا الآيات حتى عرفوها قامت عليهم الحجة. ثم قال قال المؤلف رحمه الله فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار. هذه من جملة الآيات التي أراهم إياها، وإلا فقد أراهم الله تعالى انشقاق القمر قبل بدر، فإنهم طلبوا آية من الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانفلقت رقتين حتى شاهدوه بأعينهم فقالوا سحرنا محمد، فسألوا الركبان الذين يقدمون إلى مكة هل شاهدوا ذلك أم لا، فسألوهم فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك، بأنهم شاهدوا ذلك. وقد أنكر قوم هذه الآية انشقاق القمر، ومنهم محمد رشيد الرضا وأظن شيخه كذلك محمد عبده، وهذا خطأ فاضح والعياذ بالله، لأن الأحاديث فيه متواترة وإشارة القرآن إليه ظاهرة، اقتربت الساعة وانشق القمر. هم حرفوا القرآن فقالوا انشق القمر أي بان ضياء الحق، أي بان ضياء الحق والنور بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بلا شك تحريف بالقرآن وتكذيب بما تواترت به السنة. الصواب الذي لا شك فيه وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة أن القمر انشق، وقولهم إنه لو انشق لكان أمرا عالميا وكان له ذكر تاريخ، لأنه أمر عالمي حيث إن القمر آية أفقية كل مشاهده، وحيث إن هذا الفعل أو هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارجة عن العادة. الهمم تتوافر على أي شيء على نقله، ولا بد أن تذكر التواريخ كتاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك. فنقول تبا لكم أن تجعلوا ما أخبر الله به موضعا للشك، لأن هؤلاء لم يذكروا، بل لو ذكروا أنه لم يقع لقلنا كذبتم وصدق الله. نعم. وأيضا الجواب على هذا أن نقول لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن بقربهم أن يراه الناس جميعا، لأن نصف القرى الأرضية لا يمكن أن يروه. لماذا؟ لأنه غائب عنه، غائب عنه. هذا واحد. القرى المقابلة التي هي سطح الأرض لأهل مكة ومن حولهم قد يكون أتاهم في منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مانعة أو ما أشبه ذلك. الموانع كثيرة، موانع رؤية له كثيرة، ولكنه ما يهمنا أن يروه أو لا يروه، أو يدونوه في تواريخهم أو لا يدونوه. نعم. وتكذيب القرآن بمثل هذه القرآن هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور، هذا في الحقيقة إغال في العقل أو في العقليات، في العقليات على ما يقولون. فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلانيا محضا، ولا ينبغي أن يكون ظاهريا محضا، بل يجب أن يكون عنده عقل يزن به الأمور. وإذا بانت الأمور الشرعية فإنه لا مجال للعقل. وإذا أراهم الله تعالى آيات، منها انشقاق القمر، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد الناس كلهم أن الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه، حتى أنه يقول كان حجر يسلم عليه مكة أعرفه. وكذلك أيضا من الآيات ما حصل يوم بدر. يوم بدر حصل من الآيات قتل السبي، وقتل لمن؟ لرؤساء الكفار، ما هو لأطرافهم، لصناديد قريش. نعم. وقتل صناديد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام آية له، لأن ذلك نصر له، ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبدا، لأن الله ما ينصر الباطل على الحق نصرا مستمرا، ولكن قد يكون للباطل قولة، قد يكون له قولة ليمحص الله المؤمنين فينتصر أهل الباطل، لكنه انتصار موقع. نعم. كذلك أيضا السبي، سبي منهم أحد ولا لا؟ نعم. سبي 70 رجلا منهم وذهب بهم إلى المدينة، وهم أيضا مكريون من أسفارهم. المهم أن هذه الواقعة وقد بدر أثقلتهم تماما وأذلتهم إذلالا بالغا، ولهذا سماه الله تعالى المفرقان، لأن الله فرق في بين الحق والباطل. وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا يحصل. العرب لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم كل 313 رجلا غلبوا حوالي 1000 من قريش كامل العدة أو العدة والعدد كثير، عرفوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيظهر. وكذلك أيضا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. هل هذا ورد في بدر ولا ورد في الكفار مطلقا؟ ولو ترى إذا تلين كفر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم. طيب، لكن في بدر هل ذكر أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم؟ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. ما في من تضرب الوجوه الأدبار، فيه أنهم يضرب فوق الأعناق، يعني تضرب أعناقهم. نعم. ويضرب منهم كل بنان، يعني الأيس. فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وأما ما ذهب إليه المؤلف فلا أعرف في ذلك سنة أيضا بينت هذا، وإن كان المؤلف له وجهة نظر بأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين، وتضرب أدبارهم إذا أدبروا عن المسلمين. لكن ما دام أن هذا لم يرد فالأولى الاقتصار على ما ورد، وهو أن الله قالهم اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، ما قال اضربوا وجوههم وأدبارهم، إلا أن يقول قائل إن قوله ولو ترى إذا توكل أن يكبروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يشمل هؤلاء، فإنهم من الكفار، فهم عند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم. فإن أراد المؤلف بهذا ما تسير إليه الآية عموم الآية فهو مقبول. قال وعجلهم الله إلى النار، كيف عجلهم إلى النار؟ عجلهم الله قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم هذا الأمر وتعجلوا إلى النار. قال وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء، وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء، أي عما يعملون وعما تعملون، قراءتان تبعيتان. وإنما يمهلهم بوقتهم، قوله وما ربك بغافل عما يعملون، هذه جملة المقصود بها التحذير والتسلية، تحذير هؤلاء المكذبين وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها أن من صفات الله أنها صفة من الصفات السلبية، من الصفات السلبية، وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن معنى أمرين: نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضدها. فالله تعالى لا يغفل، ليس لكمال علمه ومراقبته، كامل العلم وكامل المراقبة، وكان الله على كل شيء رقيبا. انتهت السورة ولم يأخذ فوائد الدرس الماضي، نأخذه الآن. أولا قال الله تبارك وتعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، استفاد منها أن المدار في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة لا مجرد العمل. قد يعمل الإنسان السيئة وتكفر أو يتوب منها، ولكن العبرة بالمجيء. الفائدة الثانية إثبات عذاب النار بقوله فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. الفائدة الثالثة بيان شدة العقوبة والعياذ بالله لهؤلاء، حيث يكبون على وجوههم في النار، والوجه أشرف الأعضاء، وإهانته أعظم من إهانة غيره. لو أن أحدا قطعك على خدك أو ضربك في رجلك، أيهن أشد إهانة؟ الوجه أشرف. ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار والعياذ بالله أشد وأبلغ في الإهانة وفي العذاب. الفائدة الرابعة كمال عدل الله عز وجل بقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني ما ظلمناكم، أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب. الفائدة الخامسة أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب نفسي وبدني، بدني حيث تكب وجوههم في النار، نفسي حيث يوبخون ويقرعون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما ظنك بمن يقال له مثل هذا؟ تجده مثلا يمتلئ خجلا ويمتلئ أيضا ندما، يقول ليت ما عملت، ليت وليت، ولكن أما لهم التناوش من مكان بعيد. فإذا يجمع لهم والعياذ بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي. وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم لو أخرجوا منها لعادوا لهن ما فيها شك كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون. فكان الجواب والعياذ بالله أعظم جواب في الإهانة اخسأوا فيها ولا تكلمون. والعياذ بالله هذا جواب في غاية الإهانة والصغار والذل. وقد ذكر أن الله تعالى لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا الكلام الذي لا خير فيه لهم، بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرج. نسأل الله العافية. اخسأوا فيها ولا تكلموه، يعني اندحروا وذلوا وتلحقكم المهانة والإهانة، ومع ذلك لا تكلمون، لستم أهلا لأن تكلمون. نسأل الله العافية. فإذا يجمع لأهل النار بين العذابين البدني بعد والنفس، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب إعلان الرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكر، لأنه على تقدير قل إنما أمرت، فهو واجب عليها أن يعلن ذلك لأجل أن يكون قدوة فيه. ثانيا قوله أن أعبد، وجوب العبادة على النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ لا على النبي أن أعبد، ما يقال إن التكاليف تسقط عن الأنبياء والأولياء، نعم، بل تجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب على غيره، تجب عليه كما تجب على غيره. ويجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، نعم، هذا مقتضى الإسلام. الثالث لهذا نعرف بطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء، أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء، حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف، نعم، وهذا موجود عند الصوفية وغيره. يقولون الإنسان هذه العبادات التي نكلف بها وسائل إلى غاية، الغاية اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عنه العبادة، نعم، وصار لا يجب عليه الصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا يحرم عليه نكاح أحد، نعم، يتزوج من شاء من ذكور وإناث والعياذ بالله، ومن عدد صغير وكبير، حتى الناس معهم الآن في إفريقيا الواحد منهم له 50 امرأة، تعدوا النبي عليه الصلاة والسلام 50 امرأة، وأيضا ما يتزوج بعقل، إذا اشتهى امرأة أرسل إلى أبيها وقال خل بنتك زوجك لي، أريدها زوجك لي، نعم، ولا أحد يتمكن من أن يعارض، لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون معها إلى تكليف. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد الله، ها؟ غيره من باب أولى، غيره من باب أولى، بلى، من أكثر الكفار رضي الله عنه. هذا ما صحيح، ليس عموم، هذا أيضا من الكذب، أيضا من فوائد الآية، هذه الآية أنه فضائل مكة، فضيلة مكة من وجهين، من إضافة الربوبية إليها رب هذه البلدة، ومن كونه تعالى حرمها، الذي حرمها ففيه فضيلة مكة على سائر البلاد، نعم، ولها فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أن قصدها من أركان الإسلام، قصدها للعبادة من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام، ما فيه أي بلد في العالم يكون القصد إليه فرضا أبدا، ولا سنة إلا إلى المدينة سعد والمسجد الأقصى. نعم. طيب الفائدة الرابعة أن الذي حرم مكة هو الله بقوله الذي حرمها. فإذا قال قائل ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن إبراهيم حرم مكة؟ قلنا لا، لأن معنى قوله حرم مكة أي أظهر تحريمها وأبانه، وإلا فالذي حرمها من؟ الله. ولهذا نقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميتة والخمر والخنزير، نعم، يعني أظهر تحريمه وأبانه، وإن كان الذي حرمه هو الله. فالمهم إن هنا لا منافاة بين قوله الذي حرمها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والجمع كثير وواضح. نعم. أي نعم حرمها الله. والفائدة الخامسة قوله وله كل شيء. الفائدة الخامسة أن كل شيء فهو ملك لله، مكة وغيره، لقوله وله كل شيء. الفائدة السادسة الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله، والله تعالى يقول وله كل شيء. الفائدة السابعة بلاغة القرآن. بلاغة القرآن لأنه لما قال رب هذه البلدة فإن أحدا يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان، فاحترازا من هذا الفهم الخاطئ أعقبه بقوله وله كل شيء، وهذا من بلاغة القرآن. طيب هل تدخل مكة في قوله وله كل شيء؟ ولا ما تدخل؟ هذه المسألة مختلف فيها عند الأصوليين، يعني إذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مخرج له من العموم؟ فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثلا والعناية به، أو أنه لا يخرجه من العموم فيكون ذكر مرتين، مرة بصيغة التخصيص ومرة بصيغة التعميم. فما هو المتبادل للذهن؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وش تبادل لدهانه؟ هو أمام روح الملائكة وجبريل، لكن يتبادر إلى الذهن في ذهني أنا ولا في إنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله إنه ما أريد دخوله في العام، إنه ما أريد دخوله في العام. عندما تقول جاء الطلبة وعلي وهو من الطلبة، معروف أنه من الطلبة، أنت تفهم إنه خرج عنهم لما نص عليه، وكفى بذلك فخرا أن يخرج من بين العموم وينص عليه في الحكم. لكن أولئك يقولون إنه ذكر مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكنه فيما أظن ويتبادر إلي أنه ليس كذلك. نعم لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم، لا شك أنه داخل في العموم. نعم. إيه على القول بأنه إذا ذكر خاص يكون عام، لا عام مخصوص، يكون عاما مخصوص. نعم. التوحيد إلا وعلى كل اللي يقول بهذا يقول إنه توكيد، لكن بس مو توكيد مطابق، توكيد بالعموم. الفائدة الرابعة السادسة الثامنة، طيب الفائدة التاسعة أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله بقوله وله كل شيء، لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد، بل هو من أعظم الأشياء، فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به، ما يجوز لأحد أن يستقل به، ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكا لله تعالى في ذلك. نعم، ونزل نفسه منزلة لا يستحقها. إذن أمر التحليل والتحريم والإيجاب إلى من؟ إلى الله، لأن له كل شيء. أمر التحسين والتقبيح، نعم لا الصواب نعم إلى الله، لأن بعض الأشياء ما نعرف عن حسنها وقبحها إلا من الله، لكن أيضا للعقل مجال في هذا. ولذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب سادة أفلا تعقلون؟ نعم، إلا هذا على أن العقل يحسن ويقدر، فإن هذا من القبيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالعقل يحسن ويقدر، لكنه لا يوجب ويحرم. الإجابة التحريم إلى الله، وأما التحسين والتقبيح فيحسن ويقدر، ولهذا يحيل الله تعالى أشياء كثيرة إلى العقل، فدل ذلك على أن للعقل أن يحسن ويقبح، ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسن وقبحه إلا بطريق الشرع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، مسألة التقبيح والتحسين العقلي. صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة وجماعة وبين أهل البدع، منهم من قال لا يحسن ولا يقبح، والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قال الفتوحي في كتاب مختصر التحرير في أصول الفقه: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحل. يقول أما قوله لا يوجب ولا يحل فهذا صحيح، وأما لا يحسن ولا يقبح فهذا ليس بصحيح. والناس يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. وربما يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإن هذا دليل على أن الإنسان، لكن الإنسان اللي صفت سريرته وخلص نيته، هذا ما يطمئن للإثم أبدا. أما الإنسان الفاسق، فالفاسق تعرفون أن الزبال يهتم لا تهمه الزبالة، قل لا أه؟ لكن العطار إذا قاعد عند الزبالة ما يمكن يدرس. فالإنسان اللي قبض سريرته وخلصت نيته وعلم الله منه حسن القصد يوفق، وتجده إذا عمل السيئة لو هو ما يدري أن السيئة ما تطيب نفسه ولا تستقر. ولهذا قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في القلب. نعم، لكن هذا من نخاطب به؟ كل الناس؟ لا، صاحب القلب الصافي والإيمان الخالص. أما الناس المنهمكون في هذا فلا يخاطبون به. نعم، العقل عموما العرف، لا العقل ما له المهر تحت. الآن العرف يحسن أشياء قبيحة، الجبال يستحسن الزبالة. نعم، الجبال يستحسن الزبالة. والعطار لا، هذا ما يستحسن. ربما أن العقد يستحسن انفداله إذا صار طريقا للكسر، لكن النفسية ما تصح لها الإنسان لأنها مؤذية لرائحة. لا العرف ما يصلح، لأن العرف هذا الناس الآن وقبل الآن يمكن يستقبحون الحسن ويصفوا القميص. إيه هنا معلوم لا حتى المسلم الخالص الرسول قال ما حاك في نفسك. طيب من فوائد الآية أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يكون من المسلمين، أمر أن أكون من المسلمين. الفائدة العاشرة والعدد عليه يمكن يخطئ، الحادي عشرة نعم، أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لأن قوله أن أكون من المسلمين لا شك أن ما أمر به هو أعلى الحالات وهو الإيمان. ولكن هذه المسألة وهي هل الإسلام الإيمان أو لا، فيها أيضا عراق بين أهل السنة والجماعة أنفسهم وبينهم وبين الأشاعرة. والصواب أن يقال إن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام، وأن عند التقييد ونقرن بينهما فإنه يكون الإيمان ما وقر في القلب والإسلام ما قامت به الجوارح، لأن الإسلام من الاستسلام وهي عدم المعارضة بل الموافقة. فالمنافقون الذين لا يرون معارضهم نسميهم مسلمين، لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الإيمان في قلوبهم. ومن الناس من يكون وسطا، من يكونون وسطا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لما يدخل، ما قل لم يدخل، يفيد أن الإيمان قريب الدخول في قلوبه لكنه لم يدخل، إنما هو قريب. والإيمان من المنافقين بعيد، هم ينفرون منه، لو قرب إليهم نفروا منه، لكن هؤلاء الأعراب ما بعد دخل الإيمان في قلوبهم إلا أنه قريب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الصواب في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم نعم أي نعم، الإيمان هو لأنه داخل فيه، وهو إذا اقترن مع الإسلام فكر هذا بهذا وهذا به، أما عند الإطلاق سيأدخل فيه. نعم إيه؟ إيه نعم مثل مظاهر إيه نعم. لا لا لا، يعني الرسول أراد أن يفسر ذلك بالأعمال الظاهرة المبنية على الإخلاص، والأعمال الظاهرة عند المنافقين مهمة مبنية على الإخلاص، ولهذا يجونهم يصلون مع الناس نعم ويذكرون الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم وبين أقاربهم في الميراث وغيره، يورث بعضهم من بعض. وأخذ بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن المنافق يرث من المؤمن والمؤمن يرث من المنافق، واستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قاله صحيح إلا أننا نعارضه فيما إذا علم نفاقه، لأنه إذا علم نفاقه ما يجوز أن يورث من المسلم أو يورث المسلم منه. وقد قال الله تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نعم فيهم ناس يعلمون فيهم ناس ما يعلمون. قال وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. يستفاد من هذه الايه اولا وجوب تلاوه القران بنوعين، ما هي النوعان؟ اللفظية والعملية، اللفظية والعملية، فهو واجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب ولا وإن كان نظر؟ وإن كان نظر. الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائدة الثالثة وجوب تحكيم القرآن بقوله وأنا سوى القرآن. الفائدة الرابعة وجوب تبليغ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الفائدة الخامسة